نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة هكذا صبحتكم الساعة ومستكم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وبعد إخوان الكرام فقد جعل الله تعالى للصبر الثواب الجزيل والأجر العظيم في آيات من الذكر الحكيم وأحاديث رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم وجاء فضله بأثار الصحابة والتابعين وكذا الشكر الذي هو نصيب الإيمان فضله لا يخفى على أحد وهو مع الصبر يعني نصف ونصف فالإيمان نصف صبر ونصف شكر. وقد كثرت الكتابات فيهما واستفاضت ها هو الإمام ابن قيم جوزية كتب فأحسن وجمع فأجاد ونظر فحقق من خلال كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. ونحن ما زلنا في مقدمات بين يدي الكتاب كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين وما زلنا مع الصبر والابتلاء. وبعد أن انتهينا من في تلك المقدمة من مقدمات كان تمام الكلام كما قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله ورضي الله عنه وتمام الكلام في هذا المقام يتبين أصول نافعة إخواني الكرام يتبين أصول نافعة فعدد تلك الأصول إخواني الكرام عدد تلك الأصول حوالي 11 أصل فقال رحمه الله تمام الكلام يا إخواني في هذا المقام يتبين أصول نافعة. الأصل الأول إخواني أن ما يصيب المؤمن من الشرور والمحن والأذى دون ما يصيب الكفار والواقع شاهد بذلك. الواقع شاهد إيه؟ شاهد بذلك إخواني الكرام. وكذلك ما يصيب الأبرار في هذه الدنيا دون ما يصيب الفجار والفساق إخواني دون ما يصيب الفجار والفساق والظلمة بكثير. ده الأصل الأول ده بناء على ما تقدم يعني لن نعيد ما تقدم بأن نجد 3-4 دروس فيها. الأصل الثاني أن ما يصيب المؤمنين إخواني الكرام في الله تعالى مقرون بالرضا والاحتساب فإن فاتهم الرضا فمعولهم على الصبر والاحتساب وذلك يخفف عنهم ثقل البلاء ومؤنته، فإنهم كلما شاهدوا العوض هان عليهم تحمل المشاق والبلاء. والكفار لا رضا عندهم، الكفار إخواني لا رضا عندهم، الكفار لا رضا عندهم ولا احتساب، وإن صبروا فكصبر البهائم. وقد نبه سبحانه وتعالى على ذلك بقوله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما، وكان الله عليما، وكان الله عليما حكيما. نقطة مهمة جدا إنك تعرف وتعيش قضية إن الله عليم وفي نفس الوقت حكيم، يعني يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وحكيم يضع الأمور في نصابها. إخواني الكرام، فاشتركوا في الألم، وامتاز المؤمنون برجاء الأجر والزلفى من الله تعالى. أما الأصل الثالث أيها الإخوة الكرام، أن المؤمن إذا أوذي في الله فإنه محمول عنه بحسب طاعته وإخلاصه ووجود حقائق الإيمان في قلبه، المحبة والخوف والرجاء والأنس والتوكل والمشاهد والشواهد والأمثال العلمية والرقائق، وهكذا إخواني الكرام، حتى يحمل عنه من الأذى ما لو كان شيء منه على غيره لعجز عن حمله، لعجز عن حمله. وهذا من دفع الله تعالى عن عبده المؤمن، فإنه يدفع عنه كثيرا من البلاء، وإذا كان لابد له من شيء منه دفع عنه ثقله ومؤنته ومشقته وتبعته. الأصل الرابع يا إخواني الكرام، الأصل الرابع: كلما تمكنت في القلب ورسخت المحبة، كلما تمكنت في القلب ورسخت فيه كان أذى المحب في رضا محبوبه مستحلا غير مسخوط، والمحبون يفتخرون عند أحبابهم بذلك، حتى قال قائلهم: لئن سأني أن التني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك. فما الظن بمحبة المحبوب الأعلى جل وعلا، الذي ابتلاؤه لحبيبه رحمة منه له وإحسان إليه، في الحقيقة رحمة وإحسان. والأصل الخامس يا إخواني، أن ما يصيب الكافر والفاجر والمنافق من العز يعني والنصر، ما يصيب الكافر والفاجر والمنافق من العز والنصر والجاه دون ما يحصل للمؤمنين بكثير، بل باطن ذلك في الحقيقة ذل وكسر وهوان، وإن كان في الظاهر يعني بخلاف، ويحاول أن يظهر ذلك، يعني يبقى مليء بالذل والانكسار والهموم والأحزان والأنغاص والاكتئابات، ويحاول أن يظهر خلاف ذلك، يظهر يا إخواني خلاف، يظهر خلاف ذلك، يعني يظهر خلاف ذلك. والمشاهد يعني يرى ذلك، والمشاهد يرى ذلك. وبالاستقراء على مستوى العالم قصص يعني تضج بها الكتب، يعني واضح من المشهورين والأعلام والنجوم، يعني عندما تخاطب نفوسهم من الداخل لا تجد إلا الآلام والأحزان. يعني كتير جدا يا إخواني الكرام نسمع ونقرأ، يعني الواحد بيبحث، يعني ليس بحث احترافي ولكن بظروف، عن كيف مات فلان، كيف كان يعيش فلان، تجد يعني ما تسأله انت انت مر عليك لحظات كنت بتتضايق، يقول له ما تسألنيش السؤال ده، قول لي انت مر عليك لحظات كنت بتفرح فيها، يعني قرأت الوحدة مشهورة جدا وأموال وعربيات ولامبورجيني وبورش ومش بورش وكذا وام سيكس وام وكذا، تسمع كلام فوق الخيال. يعني تقول انا بقالي 35 سنة بتعالج، انا غير مستقرة نفسيا. طب بعد ما حققت الشهرة الجامدة دي والاموال الطائلة دي، لو رجع بك الزمان ماذا تفعلين؟ تقول مش هخش المجال ده، مش هكرر نفس التجربة، ما اقدرش اكرر. والشهرة دي ولا شهرة ولا غيره، يعني واضح. يعني الممثلة الاصل المغنية المشهورة المصرية الاصل مش ماتت سنة 87 حاجة زي كده، تتجوز واحد ينتحر، تتجوز واحد تاني ينتحر، وهي مش قادرة تكمل، مش ماتت عندها 55 انتحرت وسابت ورقة مش هقدر، مش قادرة اكمل الحياة. طب الشهرة والمال والاكل والشرب والطيارات والعربيات الانسان شعور، إلى إنسان إحساس، مهما قلت غني فقير إحساس، يعني إحساس. إخواني الواحد لما بيشوف الصور اللي الناس بتبعتها يقول صور من الزمن الجميل، فالواحد يقعد يتأمل جوه الصورة في هذا الزمن الذين يقولون عليه الزمن الجميل، كمية أسى وألم جوه الناس اللي في الصورة مش قادر يسقط طوله في الوقفه، وانت بتقول له زمن جميل سنه مش عارف 30 وسنه 1855 وبتاع، فين؟ معايا يا اخواني الكرام؟ عايزين نفهم القصه واصل القصه يا اخي الكريم. مساله اسهل حاجه طعام والشراب واللباس تقضيها اي حاجه، يعني واحد ياكل هيملى المعده وخلاص، يعني لذة ما لذاش، المهم المعدة ملئت، بعد انت ما اكلت وبعد انا ما اكلت احنا الاثنين شبعانين، انت شبعان بايه وانا شبعان بايه؟ مش دي القضية. انت شبعان ب 5000 جنيه وانا شبعان بساغ بمليم، المهم ايه؟ خلاص كلت اي حاجة، يعني كلت نجيل من الارض، كلت ورق شجر، المهم مش بعت، المهم حالتي احوالي عاملة ايه؟ هي دي القصة الأساسية يا إخواني. فالظاهر شيء والبطن شيء آخر. فالأصل الخامس يا إخواني الكرام أن ما يصوب الكافر والفاجر والمنافق من العز والنصر والجاه دون ما يحصل للمؤمنين بكثير، وباطن ذلك ذل وكسر وهوان وإن كان في الظاهر بخلاف. قال الحسن رحمه الله: إنهم وإن هملجت بهم البغال وتقطقت بهم النعال إن ذل المعصية لفي قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصى. الأصل السادس يا إخواني الكرام أن ابتلاء المؤمن كالدواء، ابتلاء المؤمن كالدواء له، يستخرج منه الأدواء التي لو بقيت فيه أهلكته أو نقصت ثوابه وأنزلت درجته، فيستخرج الابتلاء والامتحان من تلك الأدواء، منه تلك الأدواء، ويستعد به لتمام الأجر وعلو المنزلة. ومعلوم أن وجود هذا خير للمؤمن من عدمه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن سيدنا صهيب رضي الله عنه، قال فيه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهذا الابتلاء والامتحان من تمام نصره جل وعلا وعزه وعافيته لها، ولهذا كان أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأقرب إليهم. فالأقرب يبتلى المرء على قدر دينه، أو يبتلى المرء على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على وجه الأرض وما عليه خطيئة. الأصل السابع إخواني الكرام، الأصل السابع أيها الإخوة الكرام، من تلك الأصول التي سردها الإمام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أن ما يصيب المؤمن في هذه الدار من إدالة عدوه عليه وغلبته له وأذاه له في بعض الأحيان أمر لازم لا بد منه، أمر لازم لا بد منه، كالحر الشديد والبرد الشديد والأمراض والهموم والغموم، فهذا أمر لازم للطبيعة والنشأة الإنسانية في هذا في هذه الدار، حتى للأطفال والبهائم، لما اقتضته حكمة أحكم الحاكمين. يعني فلو تجرد الخير في هذا العالم عن الشر، والنفع عن الضر، واللذة عن الألم، لكان ذلك كعالما غير هذا، ونشأة أخرى غير هذه النشأة، وكانت تفوت الحكمة التي مزج لأجلها بين الخير والشر، والألم واللذة والنفع والنافع والضار. وإنما يكون تخليص هذا من هذا وتمييزه في دار أخرى غير هذه الدار، كما قال تعالى في سورة الأنفال: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون، أولئك هم الخاسرون. الأصل الثامن أيها الإخوة الكرام، الأصل الثامن أيها الإخوة الكرام، أن ابتلاء المؤمنين بغلبة عدوهم لهم وقهرهم وكسرهم لهم أحيانا فيه حكم عظيمة لا يعلمها على التفصيل إلا الله عز وجل، فمنها استخراج عبوديتهم وذلهم لله جل وعلا وانكسارهم له وافتقارهم إليه وسؤالهم نصرهم على أعدائهم، ولو كانوا دائما منصورين قاهرين غالبين لبطلوا وأشروا، ولو كانوا دائما مقهورين مغلوبين منصورا عليهم عدوهم لما قامت للدين قائمة، ولا كانت للحق دولة، فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن صرفهم بين غلبتهم تارة وكونهم مغلوبين تارة، فإذا غلبوا تضرعوا إلى ربه وأنابوا إليه وخضعوا له وانكسروا له وتابوا إليه، وإذا غلبوا أقاموا دينه وشعائره، وإذا غلبوا أقاموا دينه وشعائره، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وجاهدوا عدوه ونصروا أولياءه وإخوانه. ومنها أنهم لو كانوا دائما منصورين غالبين قاهرين لدخل معهم من ليس قصده الدين ومتابعة الرسول، فإنه إنما ينضاف إلى من له الغلبة والعزة، ولو كان مقهورين مغلوبين دائما لم يدخل معهم أحد، فاقتضت الحكمة الإلهية أن كانت لهم الدولة تارة وعليهم تارة، فيتميزوا بذلك بين من يريد الله ورسوله ومن ليس له مراد إلا الدنيا والجاه. ومنها أنه سبحانه وتعالى يحب من عباده تكميل عبوديتهم على السراء والضراء وفي حال العافية والبلاء وفي حال إدالتهم والإدالة عليهم. فلله سبحانه على العباد في كلتا الحالتين عبودية بمقتضى تلك الأحوال لا تحصل إلا بها، ولا يستقيم القلب بدونها، كما لا تستقيم الأبدان إلا بالحر والبرد والجوع والعطش والنصب وأضدادها. فتلك المحن والبلاء شرط في حصول الكمال الإنساني والاستقامة المطلوبة منه ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع. ومنها أن امتحانهم بإدارة عدوهم عليهم يمحصهم ويخلصهم ويهذبهم، كما قال تعالى في حكمة إدارة الكفار على المؤمنين يوم أحد: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين والله لا يحب الظالمين والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، إلى قوله تعالى: وسيجزي الله الشاكرين. واضح يا إخواني؟ فذكر سبحانه وتعالى أنواعا من الحكم التي لأجلها أذيل عليهم الكفار بعد أن ثبتهم وقواهم وبشرهم بأنهم الأعلون بما أعطوا من الإيمان، وسلاهم بأنهم وإن مسهم القرح في طاعته وطاعة رسوله فقد مس أعداءه القرح في عداوته وعداوة رسوله. ثم أخبر أنه سبحانه وتعالى بحكمته يجعل الأيام دولا بين الناس، ما تقلقوش، الأيام دول يا إخواني الكرام. فإذا كان النهاردة أمريكا وإسرائيل وكذا وكذا وكذا، يقلهم الدولة، يعني دولة المؤمنين المسلمين، يعني لابد أن تكون، ولكن لمن شروطها ايه؟ هي دي القضية. الموضوع محتاج جد واجتهاد وبذل على مستوى الأمة كلها. واضح؟ ليست كلاما يقال او اعلانات او بنرات او لقطات. عايز تاخد اللقطة، خد اللقطة وهتروح بها فين؟ عايز يتلمع، اتلمع وهتروح فين؟ انت هتتلمع، انت هتاخد اللقطة، انت هيعملوا لك ترندات على بص على مستوى العالم. 500 مليون ماشي، خدت يا سيدي، وبعدين وصلت لايه؟ اديت القضية المطلوبة منك امام الله جل وعلا، ام انت بتعمل لحظ نفسك وهواك؟ فانت بتشوف الدولة مع فلان النهاردة، او الموجة عالية في اتجاه فلان او علان، او فلان بيحس انه متمكن فهو يشيل ويحط ويدي ويمنع، وهو اللي بيكتب وهو اللي بيقول، وانا اللي عملت لك وانا اللي. يا راجل اسكت يا راجل، انت بتعرف تعمل حاجة لنفسك؟ انت ما تعرفش مصلحة نفسك، ولا لست عالما بمصلحة نفسك، ولا مريد لها، ولا مستطيع على جلبها. ممكن تكون مصلحتك في فقد المال او الولد او الاهل او الصحة، انت تقدر تنفسه؟ انت ما تقدرش. ده انت ما تقدرش تسقي نفسك كوباية مية بدون ارادة الله جل وعلا، يبقى تسقي غيرك؟ تقول له انا اللي بجيبك وانا اللي بوديك؟ منين يا شحتة؟ منين انت اللي بتجيبه؟ وانت مهما انت كنت اسمك زي ما انت عايز، خلي بالك يا اخي الكريم. فالايام دول، يعني كما قال الله جل وعلا الايام دول،